لسانك لتعجل به إن هذه أجمع هو قرآنه فإذا أردت أن تتبع قرآنه فإن هذه أجمع كلا تتبعون الآشية وتبعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة بها ثاقلة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الساق في الساق إلى ربك يومئذ مسارا فلا صدق ولا صلى ولكن تكونت من الله يتمطى ولكن أولادنا ولكن أولا يحسن بها من خير صدى أن يفضل من إن شاء الله حرام من تفسيري المدثر نشرعه إن شاء الله في تفسيري صورة القيامة. نقدم على القاعدة المعروفة ما بين يدي الصورة، أي تمهيدا وتقديما يتضمن دراسة الصورة. أولا اسم الصورة، صورة نسميها صورة القيامة، وهذه صورة القيامة هذا الاسم هذا فيه براعة الاستهلال، معنى أن الصورة تتحدث عن قيام الناس وقيام الموتى من قبورهم ليحاسبوا وليعاقبوا وليدخل أهل الجنة وأهل النار. هذه براعة الاستهلال. وتسمى أيضا لا أقسم، أي افتتحت بالقسم، والقسم يدل على أن المحدث عنه أمر مهم، لأن يعني الله جل جلاله أقسم، والإقسام يدل على أن ما بعده أمر جليل وعظيم. ثم نسبة الصورة، الصورة مكية باتفاق العلماء، وموضوعها يدل على ذلك، لأنها تعالج أصول العقيدة، والقرآن الذي يعالج أصول العقيدة يكون مكي، لأن الصورة تعالج رسالة، معنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، يعني قل لا تحرك به لسانك لتعجل به، وتتحدث على الوحي، معنى كيف هذا الوحي ينزل على رسول الله، كيف يبينه الله وكيف يجمعه في قلب رسول الله. وتحدث على البعث والجزاء، على القيامة، أي هذه عناصر ثلاثة موجودة في هذه الصورة، وهذه المسائل الثلاثة تتضمن لوجود الله الأصل الأصيل. واش الصورة تقرر الرسالة وتقرر القرآن والبعث، ولكن المرسل والمنزل ماشي معروف. إذا قارنا هذا نعلم علم اليقين بأن الله جل جلاله هو الذي أنزل هذا الكتاب، والذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم القيامة. فإذا الصورة تدل على أصول العقيدة، أصول العقيدة بالأربعة، لا البعث ولا الوحي ولا رسالة ولا وجود الله جل جلاله وحدانيته. وهذه الصورة مكية عدت 31 في مراتب النزول، معنى هذه الصورة مسبوقة ب30 صورة، هي الصورة 31 في عدد النزول. معنى كنتقدم لكم نقولوا كاين الصوره اللي هي الاولى، مثلا نقولوا مطالع اقراء، او الصوره هي الثانيه او الثالثه، ولكن هذه الصوره هي 31، معنى مسبوقه ب30 صوره. وهذه الصوره هذه نزلت بعد القارعه وقبل الهمزه. القارعه، القارعه ثم القارعه وما ادرك ما القارعه، القرائية الأولى وهذه بعد منا، وهذه قبل الهمازة نزلت لا أقسم بعد لا أقسم ويل لكل همزة. العدد، عدد ما في هذه الصورة من الآيات والكلمات والحروف. أما في عدد الكوفي 40 آية، وفي العدد الباقي من غير الكوفيين 39 آية. أما كلماتها 199، 200 غير واحد. أما حروفها، حروف هذه الصورة 352 حرف. أما المناسبة، مناسبة الصورة معنى مناسبة ارتباط الصورة القيامة بصورة المدثر، وهذا الارتباط من عدة وجوه. الوجه الأول، الصورة الأولى صورة المدثر تحدثت عن القيامة ومقدماتها في قول الله تعالى: فإذا نقر الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أليس تحدثت أنا؟ والمقدمات، لأن نقر الناقور هذا اللي يسمى المقدمات، أول يوم القيامة. وتحدثت على إنكار البعث في قول الله تعالى: كلا بل لا يخافون، معنى لا يصدقون، مش قلنا المغرب لا يخافون لا يؤمنون، معنى لا يصدقون بالبعث أي ينكرونه. وتحدثت عن تكذيب البعث، تكذيب الجزاء في قول الله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. هذه هي الصورة السابقة. أما الصورة هذه تحدثت على البراهين، عن البراهين البعث وأهوال يوم القيامة وأحوال الإنسان يوم القيامة وما إلى ذلك، والمقدمات التي تكون قبل يوم القيامة. مثلا من ناحية البراهين، أقسم بيوم القيامة بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أجمع عظامه بلى، إلى شيء يسمى البرهان على قيامة. كذلك ذكرت الأهوال يوم القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ويقول الإنسان إلى المفار. ذكرت أحوال الإنسان يوم القيامة: أين المفار؟ قل لا وزار، إلى ربك يوم المستقى. ذكرت المقدمات للإنسان اللي ماشي يموت آخر حياته، أي القيامة للإنسان: كلا إذا بلغت تراقيا وقيل مراقين وظن أنه الفراق وتلتصق مساقي إلى ربك، إلى آخره. مثلا بغيت تترجم الصورة كلها تتحدث عن القيامة وما فيها وأحوال الإنسان وأهوالها إلى آخره، سيتفصلها. هذا الارتباط الأول. الارتباط الثاني، الصورة ذكرت أنه الله جل جلاله أهل أن يتقى، أهل أن يتقى، وأهل أن يطمع. فين؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. معنى أهل التقوى هو أهل أن يخاف وأن يعظم ويقدس، وأهل المغفرة هو أهل الله جل جلاله لأن يطلب وأن يطمع وأن يرجع. هذه الصورة ذكرت ما يترتب على ذلك، ذكرت ما يترتب على التقوى وعدمها وعلى الخوف وعدمه في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن وجوه ناظرة، الناس اللي خافوا، الناس اللي طمعوا، وجوه يومئذ باسرة اللي ما اتقوش الله واللي ما خافوش الله. هذا السبب الثاني. إذن السبب الثاني، الصورة الأولى ذكرت أن الله جل جلاله هو أهل أن يعبد وأن يعظم وأن يقدس وأن يرجى وأن يطمع فيه. هذه ذكرت ما يترتب على ذلك إجابة وسلمة، هو في قوله: وجوه يومئذ إلى آخره. صورة المدثر تحدثت على الوحي في مواضع مختلفة، منها فما لهم عن التذكرة معرضين منها الواحد كلا إنه تذكرة شكون الواحد هذه شنو ذكرت كيف يتلقى الوحي وكيف يربى النبي وكيف يحفظ الوحي وكيف يعلم الوحي لرسول الله في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمع القرآن إلى آخره واضح العبارة هذا هو الارتباطات بين السورتين ثلاث يوم أما مقصودها الأهم معنى قطب رحاها التي تدور عليه هو على أن سورة المدثر عظمة المدثر شكون هو سيدنا النبي القائم بوظيفة الإنذار قم فأنذر ورسول الله هنا ذبينا لبيان جلالة مرسله شكون مرسله الله ومنزل الوحي عليه شكون الله في ذي تجلى لتمام اقتداره وسعة علمه وجلالة حكمه وقمة عدله إذن الصورة الأولى فهمنا العظمة ذا المدثر شكونه النبي والعظمة ذا القائم بالإنذار سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ذا تبين شكون اللي عظم هذاك الإنسان اللي أعطى القيمة لك الإنسان شكونه هو هو الذي أنزل الوحي هو الذي أرسله لأنه اتصف بغاية القدرة تمام القدرة وبغاية الحكمة وبغاية العلم وبساعة العلم وقمة العدل في ذي تجلى هذا في إقامة البراهين على القيامة وعرض الناس في فصل القيامة وجمع الناس في يوم القيامة وإعطاء حقوقه لكل أحد في يوم القيامة وإدخال الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار ثم إقامة البراهين من شخصية الإنسان ومن حقيقة الإنسان على أن القيامة حق وهذا لا يصدر إلا عن العالم الخبير عن القادر المقتدر عن المدبر الحكيم هذا محور الصورة محياء الصورة التي تدل عليه هو هذا هذا شيء سمى هو قطب رحى المقصد الأكبر هذا المقصد الأهم أي الغرض الأعظم في هذه الصورة أما التفصيل دروسها التفصيلية فيها سبعة دروس هذا الغرض الأهم إذا أردنا أن نفصله نفصله إلى سبعة دروس الغرض الأهم هو هذا ولكن تفصيل هذه الدروس هي سبعة الدرس الأول وهذا الدروس اللي كاين هنايا فهي سبعة هي مرتبطون بعضها ببعض كلها تنجلي في وحدة قرآنية كأنه ضف واحد هي الدروس سبعة هي سبعة الدروس بالتفصيل ولكن هي معتنقة هذا الدرس معتنق مع هذا الدرس هذا الدرس مربط من هذا الدرس هذا الدرس معلق بهذا الدرس كأنه ضف واحد إلا واحد الدرس ذكر اعتراضا هنا هو الدرس المتعلق بتربية النبي الدرس اللي متعلق بكيفية إنزال الوحي الدرس اللي متعلق بكيفية إنزال الوحي هو لا تحرك به لسانك لتعجل به إذن هي دروس سبعة ولكن هي مرتبطة ملصقة مع بعض ولكن درس واحد ماله هو ذكر اعتراضا هو الدرس المتعلق بالدرس اللي يتعلق بالتأديب بالنبي معنى الله جل جلاله يؤدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمه كيف يأخذ القرآن لا تحك به لسانك لا تعجل به إن علجنا القرآن فإذا قرناه فإن القرآن إلى آخر على أنبيه الأولي الدرس الأولي الدرس الأولي درس طويل يستغرق جل الصورة هذا الدرس هذا فيه 15 آية هذا الدرس الأول من يبدأ؟ ذي يبدأ من قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسأل بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ المفر كلا لا وزر إلى ربك المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو قام معاذيره. سلم هذا الدرس الأول. درس واحد هو الدرس هو اللي استغرق الموضوع الصور. شنو موضوع هذا الدرس؟ هذا معالجة المنكر لدار الجزاء، فإن القرآن يعالج هذا العنيد، هذا الكافر، هذا المعاند لقضية البعث، لقضية المصير. القرآن يعالجه بأساليب مختلفة بتأكيد خبر البعث، أن الله جل جلاله يقسم على البعث، والإقسام على الشيء توكيد النسبة، لأن من أنواع توكيد النسبة هي القسم، هي القسم، أي أن الله أقسم يؤكد هذا الخبر. شو الخبر الذي ينكره هذا المنكر؟ وهو قضية البعث. وتضمن هذا الدرس مناقشته في توهماته وفي تخصصاته وفي شبهه، لأن هذا الإنسان الكافر عنده شي شبه يعتمد عليها ويتخيلها. القرآن في النذير دي نقش الشيء اللي تقول أنت يفنده. شنو يقول هو؟ يقول أن الله ما يقدرش علاج. الله يقول له: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا شنو اللي يفند له؟ يفند له الشبهة. الشبهة اللي يقول هو بعيد العظام المشتتة، العظام الممزقة، يجمع الله يجمع الله ما يمكنش. واش كيف قيل لي الله سبحانه عز وجل يفند له هذا ليرد عليه في هذا الشبهة. ثم تضمن أيضا دوافع نفسية هذا المنكر، لأن هذا الإنسان عنده شي دوافع داخلية تجعله ينكر، تجعله يستبعد البعثة والقضية. شنو هو؟ هو ذلك الاستغراق في الفجور. معنى ذلك الاستغراق في الفجور ينسيه يوم القيامة، يقول ما يمكنش يقول هذا القيامة غير على بقاد. الله سبحانه وتعالى يكون هذه الدوافع النفسية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه دائما يبقى في الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويقول يسأل أين يوم القيامة، فين هذه يوم القيامة، فأين هذه يوم القيامة. نشوف المتكبر المغرور أسأل من القيامة. القرآن ديبين هذا المرض الداخلي والله سبحانه وتعالى دي فتحه له. إذن تضمن بيان الدوافع النفسية اللي تجعله الذي جعله ينكر هي هذه، معنى من داخله ومن باطنه. ثم تضمن ما فيه من الجزاء والسماء هو على هذه الطريقة تفاجأه الموت. وتضمن عرض لقطة من مشاهد أحداث الساعة تعرض عليه أعماله ومن تلمصه. في القرآن يقول: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وذي بدي يلقي هو الأعذر، هذاك الأعذر مردود عليه. علاش؟ القرآن يقول أنت بدك عارف ذيك الحقيقة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ستشهد على نفسه. وذي بدي يبغي إنكار وذي له هدس. إذن هدس هذا موضوعه هو يعالج هذه قضية، أي قضية هذا المنكر، ويفند شبهه ويعالج أمراضه ويذكر فضائحه. في السرق هذا الدرس 15 بالآية من قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، إلى قوله: ولو ألقى معاذيره. هذا الدرس أول. الدرس الثاني، الدرس الثاني هو الدرس الاعتراضي، الدرس اللي معترض في الصورة. لأن الصورة الوحدة وحدتها تتكلم على القيامة وما يتعلق بها، ولكن واحد الدرسانة دخل في الوحد ماشي في القيامة، دخل في الوحد. هذا الدرس في الوحد موضوعه يتعلق بشخصية رسول الله، والغرض منه هو يأدب النبي ويعلم النبي كيف يتلقى الوحي. هو قوله سبحانه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ويبين له بأن كل ما يأتي في المستقبل فإن الله جل جلاله يخبره به، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون بإخبار الله إياه. معنى بهذا اللح يبين له كل شيء، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا للحقائق كيفما سواء كانت في الماضي أو كانت في الحالي أو كانت في المستقبل. شكون يكشف له؟ القرآن الكريم، فإن الله جل جلاله يبينها له في القرآن. هذا الدرس هذا يبدأ من قوله سبحانه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أربعة آيات هذا الدرس. شحال فيها الدرس الاعتراضي؟ في أربعة الآيات، 16-18-19، من قوله سبحانه عز وجل: لا تحرك به لتعجل به، الآية الأولى. ثم إن علينا جمعه وقرآنه، الآية الثانية. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، الآية الثالثة. ثم إن علينا بيانه، قولوا هذا الآية الرابعة. هذه الآية الأربعة موضوعها النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعها التعليم والكيفية التربية وكيف النبي يتلقى الوحي، وسيأتي تفسير إن شاء الله في هذا الموضوع. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث: الله جل جلاله يخاطب الناس جميعا بما فيهم المكذبون بالبعث. الله جل جلاله يخاطب المؤمنين ويخاطب الكافرين، ويذكر كلاما زاجرا لهم عما هم فيه من الاستغراق في حطام الدنيا، فإنهم مستغرقون في حطام الدنيا زاهدون في الآخرة. يبين القرآن الكريم ما هو السبب الإعراض وما هو سبب التولي عن دعوة الرسول، في لخصها القرآن في آيتين. يقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن بل تحبون، واش هذا الكلام هذا مخصص بالكافرين؟ هذا الكلام عام وضمنيا وأوليا. شكون غيدخل؟ كافر. شنو يقول لهم القرآن؟ ما هو السبب في الإعراض؟ ما هو السبب في التولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شنو هو السبب؟ هو الغلو والاستغراق في حب العاجلة وتقديم العاجلة على الآخرة، زهدكم في الآخرة وعبادتكم الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الدرس اللي بغينا نقولوا موضوعه سبب الإعراض. هل ذكرنا فما لهم عن التذكرة؟ شنو كان سبب الإعراض؟ سبب الإعراض للاستكبار والتكذيب. هنا سبب الإعراض هو الاستغراق في الدنيا، الاستغراق في الدنيا هو اللي سبب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الدرس الثالث. الدرس الرابع: أن القرآن الكريم يعرض مشهدين من مشاهد يوم القيامة. يصور القرآن وجوه الناجين المؤمنين الذين يدخلون الجنة، ويصور القرآن وجوه الكافرين المعاندين العاصين ومآلهم النار. الله سبحانه وتعالى يذكر جوج المشاهد. واحد المشهد من هذا الباب واحد المشهد من الباب، ويكون هؤلاء مآلهم الجنة وهؤلاء مآلهم النار. هذا المشهد هذا فيه يتجلى في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الدرس فيه وجوه يدرس، هذا كان فيه غير جوج الآيات، هذا فيه الدرس فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة، فعل الأربعة الآيات. هذا الأربعة الآيات شنو تضمن؟ مشهدين من مشاهد يوم القيامة، واحد المشهد أهل الجنة واحد المشهد أهل النار. المشهد أهل الجنة هم أنهم ينظرون إلى الله ناظرة إلى ربها، السبب وجوه مشرقة، هو النور، نور الإيمان، نور العلم، نور القرآن. أشرق الله قلوبهم وأشرق الله عقولهم، بإشراق قلوبهم وإشراق نورهم تأهلوا إلى رؤية الله. معنى إذن الثمرة والسبب، فين الثمرة؟ النتيجة رؤية، والسبب الإشراق، والإشراق هو الإيمان، ثمرة الإيمان. المشهد الثاني وجوه يومئذ باسرة، تقدمنا باسرة في قوله باسارة، باسارة كالوح وجوه وعبوس وقمطط وقبوح ومقبوح منظاره الوجه ديالو أسود قبيح. شنو الظلم؟ أن يفعل بها فاقرة، معنى شنو؟ تبين له بأن ماشي ذاك الطهرة. إذن باسرة كناية عن الكفر بأنهم وجوههم مسودة لأنهم كفروا وابتدعوا وابتدعوا، ولكن العقوبة تنزل بهم هذا الصمت الطهارة، فاقرة تكسر فقار ظهور. معنى كلمة فاقرة هنا هي لهذا الصمت الطهارة، فقار الظهر الزرز، معنى مصائب تنزل بهم وألوان من العذاب يكسر ظهورهم. شنو درس هذا؟ الرابع. شنو موضوعه؟ عرض مشهدين من مشاهد يوم القيامة، يمتجلى في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا هو الدرس الرابع. الدرس الخامس موضوعه مشاهد تشهد في الإنسان عند ساعته الآخرة من الدنيا، مشاهد تشاهد في الإنسان عند انتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة، مشهد عظيم ومشهد مهول، معنى مشاهدة الإنسان ممشي يبغي ينتقل، مشهد قبيح صعيب. ولكن دابا حنا إذا نغتربوا بالعافية وبالصحة وبالديور وبالسيارات اللي يجينا هادشي بسيط، الله سبحانه وتعالى يعرض هذا المشهد الصعيب. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك المساء، أي والمساء إما الجنة وإما إلى النار. شوف هذا المشهد كيف النور، هذا المشهد فين يكون؟ عند انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. هذا القيامة ماشي الآخرة، القيامة الإنسانية، هذه القيامة الأولى، هذه القيامة الإنسان ماشي ينتقل للآخرة، معنى القيامة تقع بكل إنسان. كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق، الروح وصلت لهنايا، دابا تقول شكون شكون اللي عزم عليه خيله؟ شكون اللي يقرا الصورة الفلانية؟ من راق وقيل مراق وظن أنه الفراق، قال لا لا لا، مشي في حالكم أنا الموت قد جيت، تمكن وشاف الأمارات، قال لا لا لا لا، أنا ما محتاج يجيبوا لي طبيب أو شي واحد يعزم لي. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق شدوا الكويرات مع بعضهم. نينو ماشي إلى ربك المساق، إذن المساق والسوق إلى ربك، وربك شنو هو؟ جنة أو النار. إذن هذا مشهد باش يتعلق واش في يوم القيامة أو في آخر حياة الإنسان. هذا مشهد عظيم، هذا معنى مقدمة للآخرة، مشهد مقدمة للآخرة، المشهد الموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفات والساق. إذن واضح الدرس؟ إذن موضوع الدرس المشهد الذي يشاهد عليه الإنسان في أوانه الآخرة وفي لحظاته الآخرة عند قبض روحه وخروج نفسه في الصفا والانتقال للآخرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. شحال هذه؟ خمسة الآيات. الدرس هذا في خمسة الآيات. الدرس السادس، الدرس السادس موضوعه واحد اللقطة، عرض لقطة من حساب الكافر بين يدي الله. الله سبحانه وتعالى غيظكم واحد الصورة لحساب الكافر بين يدي الله. الكافر يقف بين يدي الله يحاسبه، كيف يكون هذا الحساب؟ توضص واعر هذا. فالله جل جلاله يذكر لقطة من حساب الكافر الواقف بين يدي الله جل جلاله، فالله يحاسبه في هذا الحساب. كيف يذكره القرآن الكريم؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى آخره. شوف على قراطة صدي يعطيه. شوف، فلا صدق، قالوا لا لا أنت ما صدقت، أنت كنت مكذب. فلا صلى، ما ركع ولا سجد، ولكن كذب، كذب بالحق وتولى، أعرض عن الحق. ثم ذهب يتمطى يتبختات، ذهب يتكبر عن الشر ويتكبر عن الله. ثم جاء الوعيد، أولى لك أولى لك، ويل لك ويل لك ويل لك، أربعة المرات أولى لك أولى لك أولى لك، معنى الويل لك الويل لك الويل لك. شحال سكرة؟ أربعة المرات. هذا مين هذا الموضوع؟ هذا درس موضوعه المشهد واحد الكافر، مشهد حساب، أن الله سبحانه وعز وجل يعرض مشهدان يمثل فيه الكافر الواقف بين يدي الله يحاسبه الله ويرد عليه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى يتمطى ولا لك، معنى أعماله سيئة فيش متسلة تصدق العقيدة، ما كاينش العمل، ما كاينش، كاين الكفر كاين الإفساد. فلا صدق العقيدة ما كايناش، ولا صلى العمل ما كاينش، معنى العلاقة ديالو الله ما كايناش، كاين تكذيب بدل تصديق، كاين تكذيب بدل الصلاة، كاين الإعراض تولي. السبب هذا الشيء هذا يتمطى الكيم، ثم ذهب إلى يتمطى، هو السبب، هو الافتخار والتكبر عن الشريعة، ثم ذهب إلى أهلي يتمطى ويتبختى، هو المانع، هو المانع من ذلك. هذا الدرس السادس. الدرس السابع، السابع درس مهم جدا، موضوعه إقامة الحجة الدامغة، إقامة الحجة الدامغة للإنسان المكذب بالبعث. الله جل جلاله أقام حجة دامغة، معنى دامغة تضرب الدماغ، تضرب المخ. السيد اللي عطيت له الدقه للمخ بقى عليه قبر واحد، مي اللي عطيت له القرطاسه للدماغ واش يبقى واقف. اذا حجه دامغه تضربه في الدماغ، تصيبه في الدماغ. هذه الحجه هذه على ماذا تظن؟ تظن على هذا المكذب. المكذب عنده شي توهمات، شنو يقول؟ يمكن شي عودنا ماي يستبعد، معنى يعتمد على العادة، اللي اعتمد على العادة. شنو هاد العادة؟ الناس اللي يشوفوا مشاو وطال ما شافوش، إذا لو كان مشاوش وقعدوا رجعوا، يعتمد على الخرائط. الاعتماد ديال يقول كان دي دي ماشي هذيك عندهم جاوا فين والسيد ماشي يدخل للطبقة عادي رجع، يعتمد على إنكاره البعث، اعتمد على بن على العرف، اعتمد على العادة. شنو العادة؟ بنادم اللي رجع للطبقة ما نشوفوا شي واحد رجع، البقرة ماتت مشات، الإنسان طمر له فتصرف له ما رجع، يعتمد على هذا. الله يقول له ودي هذه أسهل ما يكون، علاش؟ لأن الإنسان ما كانش وكونه وخلقناه من نطفة وخلقناه من كذا اللي في أحوال الناس وفي عادتنا أصعب من هذا، مش بالنسبة لله، لا بالنسبة للناس هذا أصعب، ومع ذلك خلقناه وأوجدناه من عدم، فما بالك إعادته؟ من باب الأولى، باب الأولى. هذا الموضوع تاع الدرس. إذا الموضوع الدرس هو أن الله جل جلاله يقيم واحد الحجة واحد البرهان قاطع ويفند توهماته وتخيلاته وشبهه التي يعتمد عليها القرآن، يفندها تفنيدا. هي قوله سبحانه عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ واش يظن الإنسان خلقنا هذي العيب له إليه سودا معنى هملا؟ واش ممكن؟ معنى أيحسب الإنسان، واش يعتقد الإنسان خلقناه بلا وظيفة؟ يخلقناه بلا مهمة، معنى سودا هملا مهملا عاطلا بلا وظيفة ولا غاية. واش تقول هذه؟ لا. أيحسب الإنسان في الميلان ألم يكن نطفة؟ نطفة هو كان نطفة من منيين سملة، كان غير نطفة خرجت من ماني، من ماني ذات رجل المرأة منين سملة، ثم كان علقة ولا علقة، ثم خلق فسوى، خلقنا ولا مستمى سوى تم، فجعل منه الزوجين والذكر، ذكر والأنثى. واش الله ميقدرش يحيي؟ أليس ذلك قد يحيي الموتى؟ الله سبحانه خلقه من عدم وأوجده من نطفة وكونه وكذا وكذا، والإعادة ما يعودوا شيء، مستحيل. معنى هذه ما غلبتوا شيء يظلموا، واش تكون هذه؟ إن كاش. إذا ما يقول الله سبحانه عز وجل: ألم يكن نطفة من منيين ثمنا ثم كان علقة فخلق فسوى؟ ما يمكنش الإنسان يخلق في هذه الدنيا هملا بدون متابعة، بدون محاسبة، بدون ميزان، بدون فصل القضاء، بدون جزاء. واش يمكن يكون هذا؟ معنى الإنسان خلق في الدنيا وبقى مطلق، ما كاين حساب، ما كاين عقاب، ما كاين ثواب، ما كاين الجنة والنار. إذا الله جل جلاله ما تسمىش لك الحكمة. الله حكيم، الله عزيز، الله عدل، الله لا يظلم. إذا ما فيهمش هذه. إذا الله سبحانه عز وجل عنده قانون العدالة وعنده قانون الحكمة، فهذه القوانين تغيب إذا كان هذا الإنسان هذا هائم ضائع. فإذا أين عدالة الله؟ أين حكمة الله؟ واش ممكن يكون هذا؟ فالسيد مثلا المفسد أفسد طول حياته واعتدى وظلم، ولكن عمره ما تعاقب على ظلمه. فين هذا العدالة؟ السيد ملأ الأرض خيرا وصلاحان ولم يأخذ جزاءه، مش من عدله هو يأخذ الجزاء؟ ممكن يكون هذا؟ إذا لا بد، ولهذا يقول: أيحسب الإنسان أن يصبر؟ أي بدون متابعة، بدون فصل القضاء، بدون جنة، بدون نقم جيش. أم حسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ماتهم وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فالذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كقوله سبحانه وعز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال في العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعله الشرك ضارا فإذا أنتم توقنون أوليس الذي خلق السماوات القادر لنا إلى آخره. هذا هو الدرس الآخر. إذا موضوعه هو إقامة الحجة على هذا الكافر الذي ينكر البعث والجزاء. شوف القرآن يقول لك القرآن ما فيش الحجج، شوف على حجج كيف النية. وستسمع إن شاء الله تسوجيها ديالك في عرض الدروس الآتية إن شاء الله. هذه هي دروس هذه الصورة تفصيلها. أما فضل هذه الصورة، فضل هذه الصورة وردت أحاديث كلها موضوعة. يمكن اللي قريب هو واحد المقالة سيدنا عمر، معنى آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شنو يقول؟ من أراد أن يعرف حقيقة وقوع يوم القيامة فليقرأ صورة القيامة. فعلا والأمر كذلك، اللي يعرف الحقيقة القيامة يقرأ صورة القيامة. هذه المقالة بني سيدنا عمر بن الخطاب. يقول عمر بن الخطاب: من أراد أن يعرف حقيقة القيامة وما فيها وأهوالها وأحوالها وتفاصيل الناس فيها، شنو غيقرأ؟ صورة القيامة. هذا اللي كاين، اللي وردت ماشي صحيح. ثم هذه الصورة واش فيها شي منسوخ؟ قال لك سيدي كاين فيها المنسوخ في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه قال لك هذه منسوخ. باش منسوخة؟ سنقرئك فلا تنسى. لكن تحقيق لا، هذاك البيان هذاك ماشي النسخ المصطلح عليه، لأن النسخ عند المتقدم هو البيان، فالنسخ عند المتقدمين أعم من النسخ المتأخر، لأن النسخ عند المتأخرين إزالة الأحكام، والنسخ عند المتقدمين نوع من أنواع البيان. اش غيكون هذا النسخ هذا؟ بيان. اش غيكون التقدير؟ ماشي يكون ديك سنقرئك علة لهذا النهي. كيف علة؟ معنى لماذا لا تتحرك به شفتيك؟ علاش؟ علاش لا تحرك؟ لأن الله يقرئك فلا تنسى. ما تحتاجش يبدا السابق، لا الله ماشي قريك عمر ما ننسى. سنقرئك فلا تنسى، لماذا لا تتحرك تحرك لسانك؟ علاش؟ لأن الله يقرئك ويجعلك حافظا ويجعلك عارفا بالقرآن عمرك ما ننسى. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى يتضمن حفظك ويتضمن بيانك القرآن، تحتاج أن تتعب نفسك؟ ها؟ قول ما تحتاج. اش غنكون إذن الآية واش منسوخة ولا مبينة؟ مبينة. شكون بينا؟ إذن سنقرئك شي تسمى بالنسبة لهذا النهي؟ علة. شو غيكون التقدير؟ فلا تحرك لسانك بالقرآن. لماذا؟ لأن الله جل جلاله يقرئك، ماشي يقرأك، يقرئك ويجعلك قارئا فلا تنسى. هذا العام إذا في الحقيقة ما كاين الناس. هذه الصورة هذه واش فيها شيء متشابه؟ شيء متشابه مثلا شيء آية اللي ما ظهرش التفسير فيها، معنى شيء حاجة غامضة، لأن المتشابه يكون هو ما لم يتضح معناه، معنى المراد ديالو ما يظهرناش، من لم بغينا نفسرو ما يظهرش. ثم استوى المعنى الوضعي واضح، ولكن المعنى المراد هو ما يظهرش. هذا هو المتشابه. واش كاين في هذه الصورة؟ قال لك سيدي كاين، لأن ذلك لا أقسم. كيف يقسم هو منفي؟ هو أقسم بالقيامة، هو يقول لا أقسم بالقيامة، وكاين قراءة لا أقسم بالإثبات. هذه هي المشكلة، معنى لأن كاين قراءة ابن كثير والبزي لا أقسم بالإثبات، كاين قراءة الجمهور لا أقسم، معنى كيف أن الله جل جلاله يقسم؟ شوف يقسم وهو منفي. وثاني لأن الله سبحانه وتعالى قسم بالقيامة على القيامة، لأن المنكر شكون هنا يا؟ ها؟ لا هو البعث، هو القيامة، هو البعث، وهو يقسم به وعليه. بحال اللي يقولوا له في البلاغة يقولوا له المصادرة في عين الأدب هنا، معنى إذا الآية فيها مصادرة. معنى يقسم بالشيء على نفسه، معنى يقسم بيوم القيامة على القيامة. شكون المدعى؟ شكون المنكر هنايا؟ ويقسم بالقيامة. مثلا شوف حنا نقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر، معنى أقسمنا بالعصر على خسارة الإنسان، واضحة؟ مزيان؟ لأن لا بد يكون تقالب بين المقسم عليه والمقسم به، ولكن المقسم به والمقسم عليه تحلوا المشكلة يعني، وسيتحلها إن شاء الله. فإذا الآية فيها نوع في قول الله تعالى، في قول الله تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، معنى ذكر القمر وأعاد القمر في الفصيلتين، معنى إعادة القمر في الفصيلتين. كيفاش هذا؟ سيأتي حل هذا المشكل. هذا في نوع التشابه. برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذه فيها نوع بالمتشابه إن شاء الله سيأتي بيانه. كذلك في قوله تعالى أولى لك ثم أولى لك أولى لك ثم أولى لك، تهي هذه التكرار ديالها. علاش هذا بلا التكرار؟ قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذه التكرار هنا يتهوى فيه إشكال. شحال هذه التشابهات كاين هنا؟ ثلاثة. سيأتي حيث فإذا الصورة فيها نوع من التشابه. ثم هذه الصورة واش فيها شيء أسباب النزول؟ فيها أسباب النزول، إلا أن أسباب النزول لم تصح 100%. من أسباب النزول اللي وردت هو أن عادي بن ربيعة، هذا معاني صنديد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة، متى يكون قيام القيامة؟ وما حال قيام القيامة؟ وما أمره؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذا كذا كذا كذا. ش قال له هو؟ قال له أنا لو عاينت ذلك اليوم، قال له نشوفه بعيني هنا، قال له لم أصدقه ولم أؤمن بك، قال له قال له نشوفه بعيني نشوفه إذا، قال له مصدق هو طنطل علي، قال قال وانا لن نشوفه نشوفه بعيني، قال له لو عاينت القيامة الناس قاموا، قال له انا ما صدقش، فما بالك انت تقول النائدة؟ قال له لو عاينته وشاهدته بأمي بصري، قال له من صدقش به ومن أمنش بك انت. شنو قال له؟ أوى يجمع الله هذه العظام؟ ما شاد العظام المشتتة تبقى عادي جمع، قال له أوى يجمع هذا الإنكار هذا، أوى يجمع هذه العظام؟ فأنزل الله جل جلاله في قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على نسبه. بين هذا السبب النزول. السبب الثاني عن عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج عند التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فيقول عبد الله بن عباس أنا أحركهما كما كان يحرك أنا. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن ذي تعذب شويش، يعالج مشقة، معناه ذي يذوق واحد المشقة، وذي يفلت له شي آية، ذي ينتسال له شي لفظة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مشقة عند التنزيل، وبين الأثر ديال المعالجة فين؟ يحرك شفتيه، وقلب حال هيدا، ثم حرك عبد الله بن عباس للطلبة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مشقة عند التنزيل، الله نزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه إلى، وراح نزل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها 19، من عليها؟ على النار، على جهنم، على سقر، معنى عليها متولين أمرها قائمين بشؤونها، فقال أبو جهل تقدم هذا لقريش: ثاكيلتكم أمكم أمهاتكم، معنى ثاكيلتكم أي فقدتكم أمتكم الموت، وضعتكم الموت، معنى فاقدتكم أمتكم معنى الموت وقيمكم تبكي عليكم، فاقدتكم أمكم. قال يخبركم ابن أبي كبشة، يعني هم اللي يستهزئون ابن أبي، يقول هذا ابن أبي كبشة، أن خزانة جهنم 19، وأنتم الدهم. واش يعجز أقول 10 منكم هذا واحد واحد شبر 10 سيبوه ما فيه؟ ماذا يقولوا هذه المقالة اللي يقولوها بتهكم ماشي بالصح، يعني ما ماشي مأمن بهذا الشيء. قال له شو يقول 10 تسمى 19، قال لكم 19 شبر واحد، كيف انتم ماشي غلبوا؟ واش يعجزكم واحد 10 كذا؟ وأنتم الدهم. فأوحى الله جل جلاله أن يأتي أبا جهل، فالله قال له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. نزل هذا ويل لك ويل لك ويل لك، الله قال نزل هذه الآية في حقه، في حق يزيد أبي جهل. هذه أنواع أسباب النزول اللي قيلت ماشي 100%، ولكن ثم الدرس الأول نرجعوا إن شاء الله، هذه هي الدراسة للصورة باش ندخلوا في التفصيل بإذن الله. ياك خلي التفصيل من الدواء.